الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائلا، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان إذ للشيطان مكائد وحبائل، من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. أحمده سبحانه كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. أشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل، سبحانه سميع قريب، يسمع ويجيب، ويعطي العدو والحبيب، ويرزق البعيد والقريب، سبحانه يغيث اللهفان، ويطعم الجوعان، ويسقي الظمآن، ويتابع الإحسان، سبحانه فرجه في لمحة بصر، وغمضه في لفتة نظر، المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فسكر، وعلم فغفر، وعبد فشكر. أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين، اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، إن الشريعة الإسلامية قد وضعت نظاماً اجتماعياً قد قام على التكافل والترابط والتراحم، وإن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل هذا الإسلام مبنياً على أركان خمسة، أولها الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كما حرص ديننا على مجالسة الفقراء والاستماع إليهم، قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. حرص كذلك على مراعاتهم ماديا ومعنويا. في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، من تأمل من نصوص الوحي في القرآن والسنة يجد أن الله سبحانه وتعالى وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد قارن بين الصلاة وبين الزكاة. الزكاة إنما كانت في شرع من قبلنا، قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. قال الله عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فجاءت الزكاة في شرع من قبلنا، وجاءت في شريعتنا الإسلامية، وكثيرا ما يكرم الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. في أكثر من 30 موضعا في القرآن تأتي الصلاة مع الزكاة. عنوان السعادة الصلاة مع الزكاة، إذ الصلاة تتضمن إخلاصا للمعبود جل في علاه، والزكاة تتضمن إحسانا إلى العبيد. فهي علاقة، الصلاة علاقة بين العبد وربه سبحانه، والزكاة علاقة بين العبد وبين المخلوقين. فكما أن عنوان السعادة الإخلاص لله للمعبود والإحسان إلى العبيد، فكذلك عنوان الشقاء انعدامهما معا. الزكاة أمر الله عز وجل بها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في مواطن كثيرة. ما الذي يحمل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يجهز 11 جيشا لمحاربة من؟ لمحاربة من منع الزكاة. يخرج فيقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ثم يقول: والله لو منعوني عقالا، في رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فعرفت أنه الحق. قامت الزكاة على أساس التراحم بين الخلق. تبدأ فتفتح كتاب الله عز وجل، تقرأ من سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. جبل الإنسان على حب المال، هي غريزة في النفس البشرية حب المال. وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير شديد. لذلك كان ابتلاء أن يخرج الإنسان محبوبه لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه. هنا عود الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى في نفس ذات المعنى. ويطعمون الطعام على حبه، قال الله: وآتى المال على حبه. يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى، أي يؤتون المال ابتغاء حب الله سبحانه، أو يطعمون الطعام ابتغاء حب الله وطلبا لمحبة الله سبحانه وتعالى. أو ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبهم لهذا الطعام. وآتى المال على حبه، مع حبهم لهذا المال يخرجونه لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت الزكاة من عنوانا للمؤمنين الصادقين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال فيها: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. جاء في صحيح الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين المزكي يحتاج أن يخرج من ماله زكاة تطهره وتنميه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالمزكي إنما يحتاج إلى هذه الزكاة أن يخرجها، لتخرجه هذه الزكاة من دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماء. يحتاج الغني إلى الفقير، يخرج له من ماله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويحتاج الفقير إلى مال الغني فله حق فيه، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. في الزكاة أفعال كثيرة تحتاج إلى حساب للمال، إلى إخراج، إلى عد، إلى حساب ومعرفة مقدار، إلى معرفة أنواع، إلى معرفة نصاب. أفعال كثيرة يحتاجها المزكي، لذا قال الله والذين هم للزكاة فاعلون. يظن بعض الناس أنه إذا أخرج من ماله سواء كانت صدقة واجبة وهي الزكاة، أو صدقة مستحبة وهي النفقة في سبيل الله على إطلاقها، يظن أن ماله ينقص بذلك. معاذ الله، وكلا والله. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ما يقسم، ولا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر مهم كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة. لا ينقص المال أبدا من صدقة. يخرج العبد من ماله لله. قد يقول قائل: معي عشرة، أخرجت واحدا فنقص المال فصار تسعة، كيف ما نقص؟ كيف يزيد المال؟ توجه العلماء ذلك بأقوال منها أن جعلوها في البركة، فقالوا: يبارك الله عز وجل في تلك التسعة، فيظن العبد في نفقتها أنها أكثر من ذلك بكثير. وقال بعضهم: بل يرزقه الله عز وجل عما أنفقه، فيزيد الله عز وجل من ماله على الحقيقة، فيرزقه الله عز وجل فوق التسعة تسعة وتسعة وتسعة وتسعة، والله يضاعف لمن يشاء. قال الله عز وجل في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، يعني خاص به، فيضاعفه له أضعافا، مفعول مطلق للتأكيد، فيضاعفه له أضعافا، ثم قال مضاعفا، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. تأكيد فوق تأكيد فوق تأكيد فوق تأكيد فوق تأكيد، وفضل الله عز وجل واسع، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تعذب جمعا اجتمع فيك، ولا ألسنا ذلت عليك، ولا قلوبا اشتاقت إلى النظر إلى وجهك الكريم. أما الزكاة فقلنا أن الزكاة إنما قامت على التراحم والتكافل والألفة والمحبة بين الخلق، بين الفقراء وبين الأغنياء، تصير بينهم ألفة ومودة ومحبة، فتقل السرقة وتزداد المحبة بين الخلق وبين بعضهم، فلا تجد حسدا ولا كراهية ولا حقدا. يقول الله عز وجل عن المؤمنين الصادقين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وانظر إلى فعلهم معا حين هاجر المهاجرون إلى الأنصار وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، تنظر في أفعالهم. يقول أحدهم، يقول سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف: هذا مالي أقسمه بيني وبينك. فيقول: بارك الله عز وجل لك في أهلك ومالك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أنت تصدق وأنت صحيح، تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، بل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المال مال الله، يعطيه الله لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء، وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بأجل مسمى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عطاؤه لحكمة ومنعه لحكمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ابتلاء، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. وأما إذا ما ابتلاه أيضا فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه، فيقول: ربي أهانا. لينظر الله عز وجل في ذلك الذي منع الله عز وجل عنه، هل سيسخط أم سيصبر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ولمت بهم الحاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يظل البخيل يجمع ويمنع زكاته، فيعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة، يخرج من هذه الدنيا تاركا جميعا ما ظل يجمع فيه طوال عمره، وهل نفعه ذلك المال؟ ثم يعذب به في الآخرة. قال الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتغوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. انظر إلى أولئك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال في التي تليها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تجد هناك رباط قوي بين الفقراء والأغنياء، ونحن في أيامنا كانت هناك حالة اقتصادية ولا تزال صعبة على كثير من الناس، فإذا من الله عز وجل عليك فانظر إلى إخوانك، إلى أصحابك، إلى جيرانك، إلى أولئك الذين لا يسألون الناس إلحافا، إلى أولئك الذين لا يعلم عنهم أحد شيئا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. التمس إخوانك، أصحابك، جيرانك، انظر في حالهم، وإذا من الله عز وجل عليك وأعطاك فأعطهم، وتصدق واعلم أنك ما تنفق شيئا ابتغاء وجه الله إلا عوضك الله عز وجل وضاعف الله لك في الأجر وبارك لك في المال. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما. نسألك اللهم عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والسلامة من كل داء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضاء الداء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، اهدنا سبل السلام، أخرجنا يا رب من الظلمات إلى النور، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل منا أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.